بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والجنايات، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول دوافع هذا النوع من الجرائم، دوافع الظلم ودوافع القتل، ومنها الحسد ومن والحقد، ووصلنا إلى حديثه عن الغضب، ومنها الطمع، ووصلنا إلى حديثه عن الغضب وذكره للفرق بين المؤمن صاحب النفس القوية الثابتة الراسخة التي لا تزعزعها الانفعالات، وبين الذي يحركه ويستفزه الغضب، إنسان مزاجي لا ندري متى يكون راضيا ومتى يكون غاضبا، مؤمن الرضا كما يقال كافر الغضب. ثم ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في التحذير من الغضب، فقال: ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ليس الشديد في هذا، وهو يتحدث عن هذا الموضوع، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة كمصطلح كان عندهم، السرعة الذي يصرع الناس، البطل اللي في ربما الآن ما يسمى بالرياضات الدفاعية وغيرها في القتال ونحوه، فهو يسرع الناس عندما يتصارعون معه يغلبهم. قال: لا، الشديد الحقيقي، الرابح الحقيقي أو الفائز الحقيقي في أمثال تلك المسابقات هو الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول السيد عبد الملك: هنا إذا كنت متوازنا مسيطرا على أعصابك، على انفعالاتك، على مشاعرك، هذا يعبر عن قوتك. عندما تكون شخصا متماسكا متزنا، وتكون شخصا يسيطر على أعصابه، على مشاعره، هذا يعبر عن قوة حقيقية. أما الغضب غير الطبيعي، والانفعال غير الطبيعي، والانجرار وراء المزاج الشخصي، فهي حالة ضعف. هذا الإنسان الذي يستفز هذا ضعيف، حالة ضعف أمام حالة الانفعال. ولذلك يجب أن يحرص الإنسان أن يربي نفسه التربية الإيمانية، أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك، أن يعبد نفسه لله سبحانه وتعالى، وأن يحذر فلا يكون عبدا لمزاجه الشخصي. ثم حذر من استفزاز الغاضب لتجاوز كل حدود في غضبه. قال: ثم في حالة الغضب على الإنسان أن يحذر من العبارات المستفزة. يعني هنا طبعا ننظر العلاج يكون الجوانب متعددة، أولا للغاضب بدعوته إلى الإيمان، بدعوته إلى التزكية، بدعوته إلى التقوى، بدعوته إلى تطهير نفسه من الغضب، وأن ذلك ممكن. بعض الناس يتصور أنه خلق هكذا، ليس كذلك. الإنسان يمكن أن يطهر نفسه من الغضب وكل التصرفات الخاطئة. يعني الإنسان، البعض يتصور أن هذه الطباع يعني كأنها طبعت فيه، ليس كذلك. الله تعالى المؤمن يلجأ إلى الله تعالى ويطلب أن يزكيه، ويطلب أن يطهره، ويطلب أن يصلحه، ويسعى لذلك وسيصبح صالحا. البعض كان يغضب غضب شديد وتحول إلى إنسان مسالم وإنسان راضي وإنسان هادئ. لماذا؟ لأن كما قلنا الأخلاق قرار، الشخص فقط يقرر أن يتخلص، بعد أن يقرر سيهديه الله تعالى إلى السبل التي تخلص بها من هذا الغضب. والجهة الثانية كذلك المجتمع أو الجهة أو المحل ذلك الاستفزاز، يعني كيف نتعامل مع الغضبان، هذا أيضا من الأمور التي نحتاج إلى معرفتها. عندما نرى شخص في حالة الغضب، يعني بعض الناس يذهب إليه وهو في حالة غضب شديد، يكفر ولا لا يهتم ولا بإيمان، فيذهب إليه ويقول له اتق الله، فذلك الغاضب يزداد غضبا ويكفر ويأتي بأشياء، وبالتالي هنا نعرف، نحاول أن هذا الشخص نعتبره وكأنه مجنون قد خرج عن طوره العقلي، وبالتالي نحاول أن نلتمس السبل بحيث هذا الشخص يعود أولا إلى حالته الطبيعية، ونؤجل طبعا النصيحة ونحوها إلى الوقت الذي يعود فيه وعيه إليه، لأنه في حالة الغضب يعني خارج عن وعيه، فنعالجه في الوقت المناسب. يقول السيد عبد الملك: ثم في حالة الغضب على الإنسان أن يحذر من العبارات المستفزة، على الناس جميعا بشكل عام، على المؤمنين جميعا في العلاقة فيما بينهم، في التعامل فيما بينهم، أن يحذروا من العبارات المستفزة. يعني إذا رأيتم شخصا يغضب ويستفز فتعاملوا معه بما لا، لبعض الناس يغضب من كلمة معينة، يعني بعض الناس مثلا تجده يعني للأسف الناس يتنابزون بالألقاب، فعندما يسمونه باسم معين يغضب، فهنا لا يقول له ذلك الشخص ذلك الاسم طبعا. لماذا؟ حتى لا يستفز، حتى لا يغضب، لأن الغضب أصلا موجود في النفس الإنسانية، الغضب يعني حتى ورد عن بعضهم من استغضب فلم يغضب هو حبار، الغضب موجود، ولكن الفرق بين كيف يظهر ذلك الغضب. المؤمن يظهر في صورة مسالم، يعني في صورة كذا، مثلا الشخص إذا قيل له لقب كذا يغضب، يغضب ويقول لهم ألا تعلمون أن هذا حرام، ألم تسمعوا قوله تعالى، وبالتالي لا حرج. حتى أحيانا الداعية يعني يظهر غضبه داعي إلى الله على بصيرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان يخطب كان يغضب، يعني في أحيان عندما يتكلم قضايا يغضب، وذلك الغضب في صورة نصيحة، لأن البعض يعني عندما تطرح له القضية هكذا بهدوء فلا يبالي، لكن عندما تطرحها بشكل غاضب يتأثر بذلك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عندما شفع في المخزومية غاضب وقال يعني كيف أشفع، يعني كيف تريدون مني أن أشفع في حد من حدود الله. فلذلك هذا الغضب مشروع، وهو غضب لله وليس للنفس، وصاحبه يتكلم الكلام الطيب، الكلام الإيماني، الكلام الدال على التقوى والصلاح، لهذا الفرق بين هذين الأمرين. يقول أن يحذر من العبارات المستفزة. من أهم التعليمات القرآنية الله تعالى يقول وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، في حال الغضب وفي حال الرضا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. طبعا هذه القول الحسن إن شاء الله سنتحدث عنه عند الحديث عن اللسان والبيان ونحوها، فهذا الشعار المؤمن. وقل لعبادي يقولوا التي، ليس فقط الكلام الحسن، الكلام الأحسن، الكلام الذي يشعر به الآخرون، يعني لا يستفزون به. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. طبعا الشيطان يستغل ذلك الاستفزاز ويوجه هؤلاء أو ينشر في هؤلاء تلك المعاني المنحرفة. يقول السيد عبد الملك الشيطان هو يستغل حالة الانفعال وحالة الغضب وحالة الاستفزاز فينزغ الشر، يحرك حالة الشر، يعني تلك الكلمة يحول منها إلى قنبلة بحيث تنفجر في الحاضرين، فهو بالتالي يحرك حالة الشر، الحالة العدوانية يحركها الشيطان، يستغل فيها الكلام المستفز، العبارات المستفزة، العبارات الجارحة. ولذلك الشخص الذي يسبب ذلك هو يعلم أن ذلك الشخص يغضب ثم يأتي ويستفزه ويثيره هو أيضا شريك، يعني وبالتالي إذا حصل جراء ذلك الغضب يعني جريمة أو شيء، فيكون ذلك الذي استفزه شريكا له في ذلك. ولذلك يخاف المؤمن كما أنه لا يغضب كذلك يعرف أن هناك ناس يغضبون، أنهم لا يستطيعون السيطرة على أنفسهم، فيتعامل معه بما يقتضيه يعني هذا الأمر، فيبتعد عن استفزازه ويبتعد، حتى عندما يراه غاضبا لا يزيد غضبه، يحاول أن يهدئه بطريقة لينة هينة لا تزيد كما يقال غضبه. والمؤمن هادئ معالج حكيم يعرف كيف يتعامل مع الأمور المختلفة. طبعا الشخص يقول لماذا لا ننكر المنكر؟ لا ننكر المنكر، ولكن في وقته عندما يعود إلى هذا الشخص وعيه وبصيرته وعقله لا بأس، نأتيه بهدوء وننصحه بهدوء ونحذره من الغضب ونحو ذلك. ولكن هو في حال الغضب في ذلك الوقت هو بين أمره، هو بين نفس قد أغلقت عليها كل المنافذ وشيطان قد تسلط عليه، لأن الإنسان في حال الغضب يصبح الشيطان وكأنه قد استحوذ عليه استحواذا تاما. فلذلك نرجع الموعظة أو الناصح الحقيقي هو الذي يتحين الوقت المناسب، لأن غرضه هو العلاج وليس غرضه فقط التخلص من النصح، يقول أنا أنصح ولا يهمني بعد ذلك، لا، يعني الشخص الذي يستطيع أن يؤتي بالنصيحة ثمارها وينجح في أداء النصيحة لدورها في الانتصاح، انتصاح المنصوح، هذا يؤجر أكثر، بخلاف ذلك الذي البعض الناصحين قد يأخذ وزرا عندما ينصح مثلا أمام الملأ فيفضح المنصوح أو يلتمس طرق خاطئة فيسبب قسوة المنصوح، وبالتالي ليس كل ناصح ناصح، هناك ناصح وهو في الحقيقة حجاب دون ذلك الأمر. ثم ذكر السيد عبد الملك نموذجا على ذلك الاستفزاز الذي يزيد في آثار الغضب السلبية، فقال بالذات أن بعضهم قد يطلق عبارات مستفزة جدا، عبارات فيها تحدي، مثلا يتحدى الشخص الآخر، يعني يتحدى يقول أتحداك أن تفعل كذا وهو يعلم أنه غضبان، أتحداك يقول أتحداك مثلا أن تقتلني وهو غضب يغضب فيقول يأتي ويقتله، فهو يكون بذلك هو الذي جلب لنفسه. طبعا كلاهما آثم، المتحدي والمتحدى، يقول هذه ليست طريقة صحيحة أبدا. ثم ذكر المحل الصحيح للتحدي، يقول أنت إذا أردت أن تتحدى تحدى الأعداء، أعداء الله المحاربين لله، صب جام غضبك وانفعالك وقوتك وسطوتك وجبروتك، وأبرز شجاعتك ورجولتك وبطولتك وجرأتك وإقدامك واستبسالك وعنفوانك، أبرزه في مجالس في مجاله في محله الصحيح، يكفي ذلك. يعني عندما تبرزه في مواجهة أمريكا، في مواجهة الكيان الصهيوني، يقول في ذلك ما يكفي ويفي، يعني الميدان الذي تحرك فيه انفعالاتك في الاتجاه الصحيح، قدراتك الكاملة، رجولتك، شجاعتك، استبسالك، قدرتك، سطوتك، جبروتك، وحسب التعبير المحلي عسارتك، هو ذلك الميدان على أعداء الله، على الطغاة الظالمين المتسلطين المتجبرين المعتدين الذين جهادهم فرض، الجهاد ضدهم فرض عليك، يكفيك ذلك. يعني هذا هو المحل الذي ينبغي أن تتحدى فيه، يكفيك ذلك، هو ميدان سيستوعب منك كل حالة، الانفعال، السطوة، القدرة، الجبروت، الشجاعة، الجرأة، العنفوان. لو كانت عضلاتك كيفما كانت أو قوتك النفسية كيفما كانت، ذلك ميدان يستوعب ذلك منك بكله. طبعا ولهذا المؤمنون عندما يكون لهم عدو خارج، عندما المؤمنون يوجهون إلى مواجهة العدو الصهيوني، إلى مواجهة أمريكا، إلى مواجهة الطغاة المجرمين المستبدين، هنا ذلك الغضب الذي في نفوسهم يوجهوه نحو العدو الحقيقي. لكن طبعا هنا دعاة الفتنة وعلماء الفتنة ومشايخ الفتنة وإعلام الفتنة، بدل أن يوجه الغضب لهؤلاء الأعداء الحقيقيين، يوجهه نحو الأمة. لهذا الحرب الناعمة ماذا فعلت؟ تشعل العداوة بين أهل البلد الواحد، بين الإخوان. فلو أن هؤلاء توجهوا لهؤلاء المعتدين لكان لذلك تأثيره الكبير. وهنا يكون الغضب في محله الصحيح، الغضب لله، وهنا تكون تحقق الشجاعة دورها. الشجاعة ليس أن تقتل أخاك، الشجاعة أن تقاتل ذلك الظالم المجرم المعتدي. والفرق العظيم بينهما أن ذلك غضب يؤدي إلى جهنم، وذلك غضب يؤدي إلى الجنة ويؤدي إلى فضل الله تعالى. ثم ذكر ما وصف الله تعالى به المؤمنين في علاقتهم مع بعضهم، فقال لكن في الساحة الداخلية، لا، الله سبحانه وتعالى يريد المجتمعنا المسلم المؤمن أن يكون مجتمعا تسوده الألفة، تسوده الأخوة، يسوده العدل، تسوده الرحمة، أن يتواصى الناس فيه بالرحمة. الله يقول أذل على المؤمنين، الله يقول رحماء بينهم، الله يقول في صفات المتقين الذين يراعون أهمية هذه الأمور، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. بل يقول سبحانه وتعالى وهو يصف عباده المتقين بعد أن قال جل شأنه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يقول لا تحارب لي وتقاتل على قطعة أرض صغيرة، لا، الله يعرض لك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، ثم قال والكاظمين الغيظ، الذين يكظمون غيظهم، والعافين، بل فوق ذلك يعني بعد أن يكظموا غيظهم يعفون عن الناس والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف المؤمنين بكظم الغيظ، فقال نجد من أهم ومن أبرز ومن أعظم صفات المؤمنين الواردة في الآية المباركة قوله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ. والغيظ هو أعلى مستويات ومراتب الانفعال والغضب، الغيظ هو أعلاها، أعلى مستوى من الانفعال والغضب الشديد الغيظ، ومع ذلك يمسكه، فكيف بالغضب؟ يعني يمسك الغضب بسهولة، يعني إذا كان هذا الغيظ هو أعلى المراتب ومع ذلك يكذبه، يعني بعض الناس يستفزه إلى درجة الغيظ ولكن لا يبالي بذلك بل يمسك غضبه. فيقول عن هؤلاء المتقين والكاظمين الغيظ. لماذا هم كاظمون؟ لأنهم متقون. يقول يكظم غيظه، يسيطر على انفعاله على مشاعره. ما السبب في ذلك؟ لكونه يعلم أن الله تعالى يعاقبه يحاسبه إن صرف ذلك الغيظ في غير محله، ولذلك يكظمه ويتأدب مع ربه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.